الآن المسلمون وفيهم من أشرنا إليهم آنفا يصدق فيهم كلمة لأحد الأمراء القدامى الأذكياء حينما سمع بعض المشايخ الذين لا ينحون منح المنهج السلف في التمسك بالكتاب والسنة حين وصفوا ربهم بما يأتي، قالوا الله عز وجل لا يوصف بأنه فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف، ولا يقال هو داخل العالم ولا يقال هو أيضا خارج العالم. فماذا قال ذلك الأمير الكيس الفطن الذكي؟ قال هؤلاء قوم أضاعوا ربهم. هذه حقيقة. المسلمون اليوم هذه عقيدتهم، وهناك عقيدة أخرى قد تكون دونها شرا لكنها هي في الشر تحيا، وهي مسموعة دائما في كل المجالس حينما يريد أحدهم أن يذكر ربه. ماذا يقول؟ الله موجود في كل الوجود، هذا ذكره، الله موجود في كل مكان، وهذا هو الكفر بعينه.